وتطبيقها على الواقع فيه صعوبة وفيه تناقض من بعض الناس. إذا ترك الواجب فالواجب إما أن يكون غير مؤقت ولا مقيد بسبب، غير مؤقت ولا مقيد بسبب، فهذا إذا تركه جاهلا ثم علم فعله، فعله متى علم. مثاله الحج، الحج واجب على واجب على الفور. هذا رجل بلغ وقد أغناه الله عز وجل، لكن لم يحج أول سنة ولا ثانية سنة ولا ثالثة سنة، لم يعلم أن الحج واجب على الفور، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول متى علم فحج ولا عليك شيء، متى علمت فحج ولا عليك شيء. لماذا نقول متى علمت فحج؟ ها؟ لأن هذا لم يوقت ولم يقيد بسبب، لم يوقت ولم يقيد بسبب، انتبه. طيب إذا كان موقتا، إذا كان موقتا وفات الوقت وهو لا يعلم بوجوبه، فهل يسقط عنه أو لا يسقط؟ نقول هذا لا يخلو من حالين. حقيقة الكتاب هذا مختصر وفيه شيئا، نقول هذا لا يخلو من حالين، أحدهما أو إحداهما أن يكون مقصرا، مقصرا بحيث يكون عنده شبهة في الوجوب ولكن يترك السؤال، فهذا لا شك في أنه يلزم بقضاء ما سبق ولو تركه جاهلا. لماذا؟ لأنه مقصر مفرط، وكل إنسان يقول إن هذا الرجل مفرط وهذا الرجل مقصر، ليش قالوا إن هذا واجب ويدس راسه بالرمل ويقول هاي نسكت بس؟ ولو قيل لإنسان إن فيك مرضا واشتبه أن فيه مرض ثم سكت وتراخى واستشرى به المرض، للامه الناس ولا لا؟ يلومه الناس، نعم. طيب إذن هذا الرجل الذي قيل له إن هذا واجب وتهاون وسكت، نعم، يقول أنت الآن مفرط مقصر، فيجب عليك أن تقضي، يجب عليك أن تقضي. واضح هذا ولا لا؟ لماذا؟ لتقصيره، فهو غير معذور. الحالة الثانية أن لا يطرأ على باله وجوب هذا الشيء من الأصل ولا يدور في حياته، وليس عنده من ينظر إليه أنه يفعله، فهذا معذور، معذور ولا يلزمه قضاء ما فات، ولا يلزمه قضاء ما فات. لماذا؟ لأنه جاهل ولم يتعمد الإثم ولم يفرط في السؤال، فلا يلزمه القضاء. ودليل هذا حديث المسيء في صلاته، فإن هذا الرجل دخل وصلى صلاة لا يطمئن فيها إبراهيم، معنى أنت معنا أو لا؟ في صلاة رجل دخل وصلى في المسجد صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل صلى كما صلى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا تعلمه. سبحان الله عليه أسلوب، أسلوب العزيز اللي ما نقدر يعني نختار نفسه. هذا رجل ما عاد كيف يفعل، نشوف كيف أقسم بالذي دعمه بالحق ولم يقسم بالله، إشارة إلى أنه سيلتزم ما يقول لأنه مفروض في الحق، لأنه يقول إنه لزاما علي أن أطيع ما توجهه إليه لأنك مبعوث منه. كيف اختار هذا القسم؟ نعم يراد ما يحكم من قبل. نعم ما أدري لو جاء بمثلنا وكان على طول يذهب إلى الاسم الكريم الذي هو أصل الأسماء وهو الله. فوالله ما أحسن غير هذا، لكنه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما سبق. لماذا؟ لأنه جاهد، ونعلم أنه لم يقصر، نعلم أنه لم يقصر. دليل آخر، صرفت القبلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، صرفت القبلة وصلى أناس إلى غير القبلة بعد أن صرفت مثل أهل قبة، حتى خرج إليهم رجل في صلاة الصبح وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن أمر أن يستقبل الكعبة، وهم في صلاتهم استداروا إلى الكعبة. كيف كانت أمكنتهم؟ صار مكان الإمام هو مكان المأمومين، استدارة كاملة، لأنهم كانوا بالأول قد جعلوا الكعبة خلف أظهرهم، أما الآن فجعلوا بيت المقدس اللي كانوا يصلون إليه من قبل خلف أظهرهم، ولم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما سبق. لماذا؟ لجهلهم، ما علم لكن لو قال قائل من قال أن النبي صلى الله من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهم، فربما يكون لم يعلم. ها؟ نقول نعم، نقول إن صح هذا وأن الرسول لم يعلم فقد علم به الله عز وجل، وكل شيء يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو إن كان عبادة فهو مشروع، وإن كان عادة فهو مباح. نعم نعم، وذلك لأننا لو فرضنا أن الرسول لم يعلم صلى الله عليه وسلم فالله تعالى قد علم، ولا يسكت الله عز وجل عن شيء يخالف شرعه إلا بينه. وش الدليل؟ قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا المستترين عن الناس، لكن لما بيتوا ما لا يرضى بينه الله عز وجل. إذن كل من فعل شيئا لا يعلم به وهو لا يرضي الله فلا بد أن يبينه الله عز وجل. نعم ما كمان نعم. أنتم سمعتوا دق الساعة؟ نعم. الرجل يعرف أن الحج واجب على الفرض. نعم. ولكن أخر. نعم. نعم. يأثم يأثم يأثم بالتأخير. اي نعم، ونقول حج وينفعه. نعم، لأنه غير مؤقت. نعم. ستأتينا إن شاء الله، ما وصلنا. نعم. نعم. أنت تظن لما قال إذا قمت إلى الصلاة فعل كذا وكذا إن الرجل تركها، بعيد هذا، هو الرجل بيصلي الآن ما يحتاج بيان، كلنا نعرف أنه بيصلي على حسب ما وجهه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الرجل الآن إما أن يقال إن هذه تحية المسجد، وإما أن يقال أنها فريضة، وعلى كل تقدير فسيفعل الرجل، يعني الرجل الآن مصمم على أن يصلي الآن، فإذا قال ما صليت ولكن يفعل كذا وكذا سيصلي على حسب ما قيل له، هذا هو المتبادل. نعم. نعم نعم كيف شلون؟ ما تقول لا. لا. ها؟ شاه هذا إذا تركها عمدا. لا هذا ما تركها عمدا. هذا ما تركها عمدا جاهلا. فرق بين الإنسان الجاهل اللي يعتبر معذورا والإنسان المتعمد للترك. متعمد ما لو لو لو أراد القضاء قلنا لا. نعم يا أحمد. نعم. وهو يعلم الخطأ وهو هذا طرق الصلاة لكنه ما يعلم أنه أين طرق الصلاة. نعم. هو ما هو الصحيح أنه يعني يظهر لنا أنه ما علم أنه من أجل الحرام، علم أنه ممكن عليه الشيء، قد يكون إنكار من أجل نتكلم الصلاة، وقد يكون إنكار من أجل إجابة العاطس الذي حمل يعني في التشميت. لكن لا شك أنه قد قام عنده شبهة بأنه فعل شيئا يستحق الإنكار، ولهذا قال واتك لأمية. نعم ما ندري هذا من المياه. نعم اي فتحت صلاته يعلم انه حرام، لكن ربما نعم يقول سامي مثلا ربما نقول ان معاويه يعني ما ظن انه حرام اصلا، يحسب ان هذا خلاف الادب مثلا ما ظن انه حرام. الشروط الغالب والاركان والواجبات هذه من فعل المامور، من فعل المأمور، وهو اللي احنا الآن وقفنا فيه. ولهذا هذا البحث الحقيقة من أصعب ما يكون، لأنه سيرد علينا مثلا امرأة بلغت أو رجل بلغ وترك الصلاة ظن أنه ما تجب عليه الصلاة إلا إذا تم له 15 سنة، هل نلزمه بالإعادة يعني بالقضاء أصلا أو لا نلزمه؟ الفتوى الآن العامة عند العلماء أنه يلزم، ولهذا يكثر السؤال عن امرأة مثل حاضت ولها 10 سنوات تحسب أن ما يجب عليها الصوم إلا ولها 15 سنة. فالفتوى الآن الشائعة حتى مني أنا أنها تلزم بالقضاء، ولكن أنا ألاحظ في هذا من أجل أنه يشتهر عند الناس هذا الشيء ويهتمون به، مع أني والله في نفسي من هذا الشيء أفتيهم وأنا مثل اللي زتت. نعم لكن أخشى ها؟ لا هو أهم شيء الصوم، ولا الصلاة يعني لها نظير وتتكرر وتفعل ما هي المشكلة، أهون الصلاة. أي نعم هذه أيضا فيها مشقة أكثر من الصيام. على كل حال أكثر ما يكون السؤال عنه مسألة الصيام، ومسألة الصلاة الله يتوب عليه نتغاضى عنها، لأنه نقول هذه من جنس الرجل اللي مسيء في صلاته، هذه جاهلة بأنه يجب عليها وهذا جاهل بأن هذا الركن. المهم من هذه القاعدة يا جماعة من أهم ما يكون وأدق ما يكون وأصعب ما يكون في التطبيق. وسيأتي أيضا أن الواجب إذا ترك جهلا وله بدل نعم فإنه يسقط عنه الإثم، والبدل يقوم مقام المبدل فيفعل البدل كترك الواجبات في الحج مثلا. نعم شلون يقول اذا كان في منطقه فيها علماء ما نقول انه اذا لم يسال فهو مفرط على كل حال ها هو احنا ترى كلامنا قبل قليل انه ما طرى على باله ان هذا واجب، يعني لو كان هذا الانسان طرى على باله او سمع او شيء انه واجب وترك، فهذا مفرط لا شك فيه. لكن إنسان ما طرى على باله أنه واجب إطلاقا. في ناس الآن أكثر العامة عندنا ما يعرفون أن البلوغ يحصل إلا تمام 15 سنة، يمكن لو تلد المرأة قبل 15 سنة قالوا ما بلغت. نعم، المهم أن أكثر الناس يفعلون هذا، يظنون هذا الشيء. فهناك فرق بين إنسان والله تردد، لأن بعض الناس يجي يسألك ورانا حقيقة أردت أن أقدم عن هذا على هذا الشيء، أردت أن أفعله ولكنها خشيت أن هذا حرام علي، أو يقول أني أنا خشيت أنه واجب وقلت بسأل. هذا إذا ترك السؤال قلنا أنه مفرط مقصر، ليش لما طرى على بالك الحكم ما لا تسأل. أما رجل عائش على أن هذا مو بلوغ أما هذا مو بواجب، لو عنده علم يعني يقول أخاف أروح أسأل، ما هو بتعقد كيف إيش تقول؟ لا أعقد على نفسي، هذا غير عذر، هذا يزود عليه ودي يشدد عليه، لكن يقول أخاف أسأل، يقول شو المسكين هذا ما يدري إن هذا الشيء واجب أو ما يدري إن هذا الشيء حرام أو ما يدري إنه غير واجب، يعني يقول إني لو أسأل سخروا مني، هذا الشيء واضح ما يحتاج إني أسأل عنه. هذا هنا لا مو عشان قد يقول هذا ما يطلع على باله إطلاقا إن هذا واجب. في ناس يقولون لي، وإن كان الأخوان المصريين ما أدري عنهم يزعلون ولا يرضون، يقولون أنهم في مصر ما يدرون إن الكسوف إذا كسبت الشمس يشرع لها الصلاة. صحيح هذا؟ كيف؟ والله يقول لي والله ما يدرون إنه إذا كسبت الشمس طلعوا بالشوارع، القمر طلعوا بالشوارع يطقون الطبول، يقول يا ايه شوف سبحان الله شبه في البدل اللي في اعطاه المملكة، يعني لا تقول شيء. نعم خمسة وست لكن خمسة وست المعروف عند الفقهاء انه ما يمكن حيض قبل 9 سنين. لا مو هو المعتاد يا اخي، المعتاد من 13 الى 14. يعني لو حصل وقت مثلا عند 10 الى 15 هو لو حدث 9 او 10 فهي بالغ. لو قبل ذلك تاكد من هذا. انا اقول غير معتاد شيخ، على حاله مرضيه فرضا هذه ولا يعني واقع؟ سبحان الله. ولكن مرض اذن هو دم عرق، ما هو دم طبيعي، ليس بحيض، دم فساد، دم فساد. انا قصدنا يوم نمثل بعامة الناس اللي انه ما طرى على باله من هذا يشرع له الصلاة في كسوف مثلا. هنا انتهت الوقت الان، جت العقائد. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن فعل المحرمات يسقط بالجهل، ولا فيه إشكال ولا فيه استثناء، أليس كذلك؟ ومثلنا بعدة أمثلة جاءت بها السنة. المحل إشكال لا من حيث تصور الحكم، ولكن من حيث التطبيق، من حيث التطبيق. ترك الواجب المأمور به جهلا لا يأثم به الإنسان قطعا، لا يأثم به، لكن هل يسقط عنه الأمر أو لا يسقط؟ هذا هو محل الاشتباه. انتبهوا يا جماعة، ترك الواجب المأمور به جهلا ليس فيه إثم، لأن الإنسان مأذور بالجهل، لكن هل فيه قضاء؟ هذا هو محل الإشكال. إذا كان جهلا بالحال فالظاهر أنه لا بد من قضاء في ترك المأمور، إذا كان جهلا بالحال فإنه يؤمر بقضائه، مثل لو أكل الإنسان لحما لا يظنه لحم إبل وصلى ثم تبين بعد ذلك أنه لحم إبل، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ ها؟ نقول يعيد الصلاة، لا سيما إذا كان في الوقت، بل وإذا كان بعد الوقت أيضا، لأن هذا جاهل بالحال. الجهل بالحكم مثل أن لا يعرف ولا يطرأ على باله أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، فصلى ولم يعلم وليس على باله، أو ربما يكون عاش في بلد أهله وعلماؤه لا يرون هذا الرأي، ثم علم بعد هذا أنه ناقض الوضوء، هل تجب عليه الإعادة؟ نقول لا، لكن إن حصل منه تفريط فإنه محل نظر. كيف حصل منه تفريط؟ يعني رجل بلغ وصار أحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي، ظنا منه أن الإنسان لا يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة، هذا جهل بإيش؟ بالحكم. فهل تلزمه الإعادة إذا علم بعد هذا أن البلوغ يحصل قبل تمام 15 سنة بالإنبات أو الإنزال؟ ها؟ هذا في الحقيقة محل نظر، قد نقول إن الرجل مفرد، لماذا لم يسأل؟ وقد نقول إن الناس يختلفون، من الناس من هو نبيه وإذا حصلت مثل هذه الحالة لا بد أن يسأل، ومن الناس من هو مثل البهيمة ما يدري عن شيء نبل. نعم، فهذه المسائل بالحقيقة ما يستطيع الإنسان أن يحكم بها حكما عاما، إلا أن الظاهر من الأحاديث أن الجهل بالحكم إذا كان الإنسان لم يطرأ على باله وهو ناشئ بعيدا فإنه لازمه القضاء. وهذا يرد كثيرا، مثلا افرض انهم بدو ناشئون في مكان في البر ما يعرفون الاحكام الشرعية، وظنوا ان المرأة لا تصوم الا اذا تم لها 15 سنة، مع انها قد حاضت ولها 12 سنة، لكنهم بدو على ماشين على هذا، فالظاهر أن مثل هؤلاء لا يلزمون بالإعادة. كذلك لو كانوا ما يعرفون شيئا عن أركان الصلاة، نعم، وكان الواحد منهم يقرأ قراءة ما تجزئ، أو يقرأ إذا صار له الشغل جعل بدل الفاتحة قل هو الله أحد لأنها أقصر، نعم، ولا صار له الشغل ترك التشهد الأول اختصر الصلاة، ما على باله إلا أن هذا جائز، فهل نقول إن هذا يلزمه الإعادة أو لا؟ نقول ظاهر حديث المسيء في صلاته أنه لازمه الإعادة، لأن المسيء في صلاته لا شك أن يصلي كلها المدة على هذه الصلاة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمثل هذا نقول لا إعادة عليه، لأنه غير مفرط، أو ربما لا يكون عنده أحد يسأله أو ما أشبه ذلك. أما رجل مفرط فهذا نلزمه، مثل أن يسكن رجل بيتا أو يكون ضيفا عند شخص يقول والله أنا أستحي أسأله أقول وين القبلة، أبى أصلي على هالجهة، نعم، وصار يصلي إلى غير القبلة، صلى فرضا أو فرضين أو 3 فروض وبعد إذن تبين أنه ليس إلى القبلة، شنو بهذا؟ هذا يعيد لأنه مفرط. ولهذا قال العلماء من كان في البلد فإنه يجب أن يسأل إلا إذا تمكن من الاستدلال بالمحاريب، نعم، فنعم. وأما أنه والله أبتخرص وأظن هذه القبلة، هذه أحيانا أحيانا تظن أن القبلة هكذا وتجد القبلة خلف ظهرك. كثيرا ما يحدث هذا، كثيرا ما يحدث أنك تظن أن القبلة على هذه الجهة وهي على خلاف ذلك. وخلاصة ما أقول الآن، الجهل بالمحرم لا شك أن الإنسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من أحكامه أيا كان ذلك المحرم. الجهل بالواجب نقول لا يؤاخذ به من حيث الإثم لأنه جاهل، لكن من حيث القضاء هذا فيه تفصيل. إن كان حصل منه تفريط فإنه لا يمكن أن يتساهل معه، وإن لم يحصل منه تفريط فإنه إذا كان جاهلا بالحكم يعذر به ويرفع عنه القضاء. ولنا في هذا حجة، منها حديث المسيء في صلاته، ومنها حديث المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة تمنعها الصلاة، حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجلسي قدر ما كانت الحيضة، ولم أمرها بالإعادة بالقضاء، ولم أمرها بالقضاء. لماذا؟ لأنها بانية على أصل، يعني لها نوع عذر. وش الأصل؟ الأصل أن هذا الدم حيض، ولهذا هي قالت إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة، فهذه معذورة، لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. كذلك أهل قبى صلوا بعض الصلوات إلى غير القبلة، لكن لأنهم لم يعلموا بالنسخ وبنوا على أصل، وهو الأصل بقاء القبلة وبقاء ما كان على ما كان. نعم. وأما النسيان فهو ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. إذن الحافظة في القلب، وهذا هو الذي عبر به الفقهاء ذهول القلب عن شيء معلوم. والأحسن أن نقول الذهول عن شيء معلوم، لأن الحافظة تبين الآن أنها في الدماغ ما هي في القلب. القلب عنده الإدراك والتمييز والتدبير والحفظ، وحفظ الشيء تخزينه يكون في الدماغ. ولهذا الأولى نقول هو الذهول عن شيء معلوم، ولا نعين محل الذهول. أن يذهل الإنسان عن شيء معلوم كان معلوما له ثم ذهل ونسي. فنقول فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، فالمحرم في النسيان كالمحرم في الجهل، إذا فعله ناسيا لا شيء عليه أبدا كلش. طيب استأذن عليك رجل وأنت تصلي فقلت تفضل وأنت تصلي نسيت أنك في صلاة، لا شيء عليك، لا شيء عليه. صليت في ثوب نجس ناسيا، لا شيء عليك، لا شيء عليك، لأنه من فعل محرم، لأن هذا فعل محرم، فعلت محرم ناسيا. ودليل ذلك قال كمن أكل في الصيام ناسيا فلا قضاء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب لو ذكرت وأنت صائم والماء في فمك بعد أن رويت وامتلأ بطنك، ثم بلعت وقلت إن كان الأول ما هم فطر فهذا ما هم فطر، وش نقول؟ يفطر. ليش؟ لأنه نعم شرب بعد أن علم، شرب بعد أن علم. أي نعم نعم، لا هو متهاون، أما الذي يجهل يمكن نطبق على الجهل. طيب الرجل نسي وهو محرم فتطيب لا شيء عليه، لكن إذا ذكر تجب عليه إزالته. نسي وهو محرم فغطى رأسه لا شيء عليه،

أنت تطلق تطلق نعم ها؟ ما يترتب الحكم جاهل أو عالم؟ لا لا هذا يتعلق بالغير يترتب الحكم. نعم كيف لا هم هو قال الغالب انه ما يسمى محرم الغالب يعني لو ادعى الانسان النسيان وهو ادله قرينه على كذبه النسيان عذر على كل حال لكن قد تدل قرينه على انه كاذب في ادعاء النسيان انما لو يقول نسيت فشربت انا اعرف من خمر لكن نسيت فشربت نسيت ان الخمر هو الذي في هذا الاناء وانا اظنه في اناء ثاني يعني كان يعرف انه في هذا الاناء لكن نسيت نعم ها أتاه إيش إيه يقول نعم إيه ما بس ما هو بلسانه يقول برأسه يومي نعم فرضا أو نافلة نعم تجون يكره نعم ما في شيء نعم اي خلف ما بعرف من باب الحرم واجبنا عليه فيما مضى نعم لكني في المحضة نعم لا كلمة عنده شبهة غير جاهل المتحرم يعني مثلا لو فرضنا عام نشأ في هذا البلد وهذا البلد يعظم من هذه القبور على أنه ليس فيها شيء إطلاقا فهو معذور معذور نعم ها؟ ما ندري إذا كان يسمع إن هذا حرام وأنه شرك لكن قال إني أتبع ما عليه آبائي وأجدادي فهذا نعم هذا غير معذور يعني عنده شبهة أما إذا كان ما يدري ولا أحد بلغه إطلاقا ولا يعرف عن هذا الشيء الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والآيات في هذا كثيرة مرت علينا هذه المسألة وقلنا الصحيح أنه لا فرق بين الأصول بين ما يسمونه أصولا وما يسمونه فروعا كله سواء نعم لا ما تقرأ كيف تقرأ لا نقول الصوم لكن احنا ذكرنا ان هذا القول مو على اطلاق ان التطبيق يختلف هذا مثل لو فرضنا انه امرأة في محل بعيد ولا تعرف عن احكام شيء كالبادي وشبهه نقول هذا ما عليه شيء ايه نعم ما نأمرها أبدا ما دام ما تدري ولا ما يدرون ولا شيء ما نأمرها يعني استفتت وأفتت اللزوم لا تستمر تستمر نعم ما عليه طلاق ما يقع طلاق هذا نتم في المدينة طيب فريضة أو نافلة وضع أحد أصحابه وسارك هل نقول أنه معذور بالمشاكل من هذا الأمر؟ أم أنه يكون شاهد بالذهن على الصلاة بحيث نقول صلاتك باطلة؟ هو نعم، هو ربما يكون شاهد الذهن، ربما يكون شاذ الذهن، ما يعيد الصلاه يعني اي، لكن ترى هذه اللي فرضتها يعني نادر في الوقوع، اللي يكثر وقوعه انه احيانا يقول مثلا يستاذن يقول تفضل، هذه كثير الوقوع، او يقول مثلا وين يا فلان يا فلان يعجله ثم يقول هذا بهذا مثلا، هذه تقع كثير. أما بقدر يقول تفنت في حالك شلون تبي نصب لك فنجان شاي ولا قهوة ولا هذه بعيدة جدا. أجواب النساء ما في شيء أبد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم عادل. نعم. كيف شلون اللي صلب غير وضوء؟ يجب عليه الإعادة. يجب عليه الإعادة. كلهم يعيد. ما في اجتهاد، يقول العلماء يقولون في الحضر ما في اجتهاد، لأنه بإمكانه يسأل أو يستدل بالمحاريب الإسلامية. ها؟ إيه. ما على الشيء. ها؟ لأن ذا فعل الواجب عليه. المجتهد فعل الواجب عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن في السفر مثلا لو فرض انه بس قال هذا القبلة بدون اجتهاد او ليس هو من اهل الاجتهاد وصلى هكذا ما فعله الإعادة. نعم. وشو انتهى الموضوع؟ يعني فكر هو رضي الله وقال له اني توضا، هذا اصل خطا، لأنه إذا أشكل عليه هل توضأ بعد الحدث أو لا وجب عليه أن يتوضأ. أي نعم. نعم محمد. المكره يمكن أن يقاوم المكره بضعفه أو يحتمل أن يتغلب عليه. وهذا مكره. نعم. هذا مكره أقول. وجد مثلا من المجيء. خابر أقول ما هو مكره لا. جاء واحد ما شاء الله كبر البعير وجاء الصبي ابو 7 سنين وقال له اصحى لا تصلي، ترى ان صليت افعل وترك، يقدر يكره هذا ولا لا؟ انت محمد ها يقدر حبت والله ياخذه بيده ويحطه يرميه هنا يكون معه مسدس لا لا هذا غير مع سلاح، لا هذا اللي يكره السلاح مو بالصبي هذا. نعم. أينما آدم وليكن آدم هو آخر شيء لأنه هو أول البشر، خلوه يصير سميه أول البشر خلها يصير آخر سواء. إذا وعدت واحد في التلفون إيش؟ إذا وعدت واحد وهو في جدة مثلا وفي أثناء الصلاة يعني دعم عليه بالتلفون، هل أرفع التلفون أقول الله أكبر؟ طيب والله سؤال وجيه هذا، لكن أنت تعلم أنه الذي في جدة، تعلم الذي في جدة، ولا ما انتظرته مدام أنك محدد ساعة، ليش تصف الصلاة؟ لماذا لا تصلي؟ يمكن مثل إيه؟ أو الواحد ما وعد هو أن إذا كان نافلة، إذا كان نافلة فالأولى أن تكلمه وتستأنفها من جديد، لأن تعرف أن هذا بيترتب عليه نفقة مالية أولى، فهذه إذا كانت نافلة فأنت كلمه واستأنفها من جديد. إذا بعد هذه زيادة بعد تؤكد أنها إذا كانت نافلة تقطعها في الفريضة، ما تقولون في الفريضة؟ ربما هذه مهب واردة، المهم نصلي فريضة إما لأن الصلاة فاتت أو لمرض أو لغير ذلك، المهم هل نقول إنه لا يرد مثل ما قال يأخذ السماعة ويكبر ولا يرفع صوته بالقراءة إذا كان يقرأ؟ نعم. أو يتنحنح أو يقول له آدم يقول له ترى يصلي، لا لا فتح الباب فعل مو معقول. اي لكن السؤال ما اخذ السماع ما اشكل علينا، لكن هل يقول اني اصلي ولا يقول ولا يجهر بالتكبير او يقول سبحان الله؟ لان الرسول يقول اذا نابكم شيء فليسبح الرجال، هذا هو الاقرب. اي اي اي هو يقول الاخ فيصل يقول يتركه لانه ربما يكمل صلاته قبل ينقطع الخط. ها اي تمام، اذا زال الاشكال يا الله يسلمك. شاء الله. موانع التكليف ثلاثه: الجهل والنسيان والاكراه. الجهل اما ان يكون في فعل محظور او في ترك مامور. ان كان في فعل محظور فانه لا يترتب عليه شيء اطلاقا، لا قضاء ولا اثم ولا كفاره في كل شيء، ولا فرق بين ان يكون جاهلا بالحكم او جاهلا بالحال او جاهلا بالحال. فلو ان رجلا جامع زوجته في نهار رمضان ظانا ان الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعه فليس عليه اثم ولا قضى ولا كفار لانه معذور. ولو تكلم الانسان في صلاته فليس عليه جاهلا، فليس عليه اثم ولا قضاء ولا كفاره، وهذا لا اشكال فيه، لا اشكال فيه من جهه الدليل الشرعي، ولا اشكال فيه من جهه التصور والتطبيق. يقع علينا ترك المامور، ترك المامور اذا ترك الانسان المامور جاهلا فلا يخلو من حالين: اما ان يكون مفرطا او غير مفرط. فان كان غير مفرط فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لا قضاء ولا غير قضاء ولا اثم. اذا كان غير مفرط هذا هو الذي تقتضيه الادله بعد التامل، لانه معذور. من صور غير التفريط ان يكون الانسان ناشئا في باديه بعيده لا يدري عن احكام الله، فهذا لا شيء عليه، لازمه قضاء سواء ترك العباده اصلا او اخل فيها بشرط او بركن او بواجب، لا شيء عليه اطلاقا، الا اذا كان المأمور به قد بقي وقته فهو مطالب به، فهو مطالب به. مثل لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت صلىها مثلا في باديته على أنها صلاة صحيحة، ولما وصل إلى البلد وحدث بما فعل قالوا هذه صلاة باطلة والوقت باق، فإنه يلزم نعم يلزم بإعادته، يلزم بإعادته، لأنه لا زال مطالبا بها على الوجه الشرعي، وهذا قد فعلها على غير وجه شرعي فيلزم بإعادتها. دليل ذلك حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، لأن المسيء في صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها، يترك الأركان، وهذا لا شك مبطل. لكن في الوقت الذي قال فيه الرسول صلي فإنك لم تصلي، الظاهر أنه كان في وقت الصلاة فأمره أن يعيدها على الوجه الصواب. فإن استقام هذا الدليل فذاك، وإن لم يستقم بأن أورد عليه

تنساه ولا ما تنساه؟ تنساه، مع أن المسألة بسيطة، ما هي يعني ما هو شيء مفزع إفزاعا كامل. فالمهم أن الرجل قد يذهل عن ملاحظة التأويل عند الإكراه، فالصواب أننا لا نشترط إلا ما شرط الله عز وجل، وهو أن يكون قلبه إيش؟ مطمئنا بالإيمان، مطمئنا بالإيمان. فإذا كان قوله مطمئنا بالإيمان فلا إثم عليه. هذا بالنسبة لفعل المحظور، أما بالنسبة لترك المأمور فالمؤلف سيذكره. نعم يا غالب. نعم، الذباب هذا أولا يحتاج إلى تصحيح قبل. نعم، أي إذا صح فهذا يحمل على أنما شرع من قبلنا ليس بشرع لنا في هذه الحال، لأن الله تعالى رفع عنا من الآثار والأغلال ما كان مكتوبا على من قبلنا، هو على تقل صحته ولو ضعيف ما في إشكال. نعم، حتى لو حسن ما يستطيع، لكن لو فرض أنه صحيح فيحمل على أنه شرع من قبلنا ونحن قد رفع عنا الآثار والأغلال. نعم، يا غالي ما قريت من الله لي، أقول ما قريت من العلم، اتركه. نعم، هذا يؤذى في الله وليس يكره على الكفر، بينهم فرق، بين إنسان يؤذى في الله يؤذى لدينه، وبين إنسان قال لك افعل كذا. الإنسان إذا أودى في دين يجب أن يصبر، يجب أن يصبر. نعم، لا، الفرق إذا أكرهه على هذا فهو يريد أن ينتقل من هذا الشيء إلى هذا الشيء، يقول أكفر فيعجل له الفعل المحرم. أما هذا ما يقول الشيء، يعني ما له حجة أنه يرجع عما هو عليه، مجرد إلى يصبر على دينه. نعم، يؤذيه لأنه يطيع الله عز وجل، لكن لو قال له أكفر مثلا قال له أكفر وإلا قتلتك. أسفل خلي نشوف، يجل لأن هذا فرق دقيق. اللي مؤذن في الله ما أكره ولا أرغم على أن يدعه، لكن يؤذى في الله وهو ماشي في طريقه، لكن المكره يكره ويرغم على أن يترك هذا الشيء أو على أن يفعل هذا الشيء المحرم، فبينهما فرق. فالثاني رخص الله له، قال من كفر بالله من بعد ما إلا من أكره، وهذا نص صريح. أما هذا فيؤذى، نقول أنت ما دامت على طريق مستقيم ولا أرغمت على أن تدعه لكن تؤذى من أجله فلا بأس. نعم، يجب الصبر. نعم نعم، شيء عابر مثلا ما ذكر لنا يقولها او كيف عليه على الناس على سبيل الجواب، لانه مثلا الايه اذا حتى عمار بناء على كلمه خليل بن فقال في الفضل. نعم، وايضا ما حصل فيه الا بعد بناء عظيم لذلك الامام احمد حينما قيل له ان لا تقول كما قال عمار، فوجد وقتل اباه وامه وحصل له امرا عظيم. نعم، أي شيء العبرة لا تسأل، ما أقولك على حسب الشيء، العبرة بعموم لفظ، بالنسبة لسبب النزول لا يقيد العموم، السبب النزول لا يقيد العموم، فالعبرة بعموم لفظ إلا من أكره. لكن عاد بماذا يكون الإكراه؟ هل مثلا إذا قيل للرجل إما أن تكفر ولا ترنا بنصيح بس السوق نسدد، هذا ما هو إكراه، فإكراه كل شيء بحسبه. ولهذا ربما يكون الإكراه على شيء سهل بأدنى تهديد، وعلى شيء عظيم لا يكون إلا بشيء كبير على حسب الحال. نعم، لا، إذا أكرهه أول مرة وفعله رفع عن الإثم،